الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام في باب المسح على الخفين. يقول الماتن رحمه الله: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد النكس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. أول مسألة احنا دمجنا مسألتين مع بعض، لان يعني ايه الاستدلالات واحدة. يمسح المقيم من الحدث بعد النكس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. الماتن هنا قرر مسألتين. المسألة الأولى أن يقرر أن المسح مؤقت له مدة محددة. بعض العلماء ذهب إلى أن المسح غير مؤقت في الواقع، أن في بعض الزيادات الحصر لكنها ضعيفة، ولو استزدناه لزاد لنا، يعني رخص لنا يوما وليلة ومسافة 3 أيام، ولو استزدناه لزاد لما قالوا إيه الأمر لا توقيت في المسح. بعض العلماء يقول، وده ترجيح ابن تيميه، ان في حالة الضرورة او الحاجة، مثلا يكون في سفر يخاف صوت الرخصة، مسألة صوت الرخصة في السفر هذه ايه مسألة هامة جدا، لانه قد يهلك لو بقي منفردا يهلك. فصوت الرخصة او ضغط شديد او خوف خشية سلك او اي شيء يرخصون له في الزيادة على المدة، يمسح أسبوعا وما زاد لا يوقتونه بوقت، لكن هذه في حالات إيه؟ حالات في حالات الحاجة والضرورة. لكن الحكم العام أن الصحيح أن المسح على الخفين مؤقت. مؤقت في الوقت المقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بلياليهن. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وعند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر، هم الاثنين اختصموا في المسح، فراحوا لمين؟ راحوا سيدنا عمر. فسيدنا عمر قضى بينهم، من دعه بين ابن عمر، قال: امسح علي، امسح علي لمثل وقته. يعني ايه؟ طالما انه هو مقيم لمثل وقته، يعني يوم بليله، يوم بليله. اليوم من الفجر للمغرب، والليلة من المغرب للفجر. الليلة في الشرع تسبق اليوم، أما النهار فمن طلوع الشمس للمغرب. النهار من طلوع الشمس للمغرب، أما اليوم الليلة هي السابقة، الليلة تسبق اليوم في الشرع، فالليلة من المغرب لطلوع الفجر. يبدأ من طلوع الفجر للمغرب اليوم. إذا اليوم بالليلة يعني من الوقت إلى مثله، من الفجر إلى الإيه؟ الفجر التالي. امسح مثلا مش لازم من الفجر، مسح من مثلا الساعة مثلا الثانية، بدأ المسح في الثانية ظهرا إلى الثانية ظهرا. يعني الثانية ظهرا قبل ذلك يجوز له المسح، بعد هذه المدة لها أحكام. ليه أحكام؟ هل وضوء ينتقد ولا ما يمسحش ثاني؟ دي أحكام هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. لكن يمسح عليه إيه؟ لمثل وقته، امسح عليه لمثل وقته. يعني الليلة تأتي قبل النهار، ليلة الجمعة ليلة الجمعة، ليلة الشك. لا ده يعني احنا بنتكلم على ليلة الشك، واخد بالك؟ نظر ان يعتكف لما انت مثلا في الشرع، وان كان هذا خارج من الموضوع يا جماعه يا ريت نقلل الكلام اللي خارج الموضوع. انا اجبت على السؤال الاول. طيب مثلا لما نقول مثلا يعتكف، الاعتكاف يبدا في اليوم ولا في الليله؟ في الليله، واخد بالك؟ نظر ان يعتكف يوما بليلته، يعني يبدا من الـ من الـ من الفجر للفجر الثاني، ولا يبدا من ايه قبل غروب الشمس؟ يعني هذا هو معنى الكلام، فهمت يا شيخ؟ اتفضل. ايوه انا هو ده الصحيح. طيب احنا الموضوع هذا غير مؤثر في موضوع المسح، لان يمسح من بدايه وقت المسح الى الايه؟ الى مثل من الوقت التالي. ده هذا هو الصحيح، ان الوقت ان المسح على الخفين مؤقت بايه؟ مؤقت بايه يا اخي؟ بوقت، له وقت محدد. المسألة الثانية، هي دي المسألة الثانية. هو المازن يقول ايه؟ شوف العبارة، يمسح المقيم من الحدث، يعني جعل بداية وقت المسح الايه؟ الحدث. ده مذهب. المذهب الثاني وهو الأقوى، أنه من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، وده صحيح. ليه؟ لأن الأحاديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح، رخص لنا في المسح، فدايما كل حديث فيها كلمة الإيه؟ المسح. امسح عليه لمثل وقته، يعني الموضوع متعلق بالإيه؟ بالمسح. المسح يكون يوم وليلة المقيم. نعم، أيوه صحيح. أيوه المذهب ما هو الطريق، يمسح المقيم من الحدث بعد اللفظ. يعني ايه؟ بعد ما ينهي من الحدث بعد الايه؟ يعني من اول ما طيب سؤال كويس، يعني من اول حدث بعد الايه؟ اللف. يعني هو عندنا ثلاث مذاهب يا جماعه، في مذهب من اللف وان لم يحدث، في مذهب من اول حدث بعد اللف ها وان لم يمسح، المذهب الصحيح انه من الايه؟ من المسح بعد اول حدث. فالمذهب القول الصح في المذهب انه من الحدث بعد اللف، من الحدث بعد الايه؟ بعد النبي. نعم. مسألة، يمسح العاصي بسفر من الحدث بعد الجبت يوما وليلا. الآن احنا اتكلمنا على ايه؟ على مسح المقيم ومسح المسافر. لكن في مسألة ثانيا، يقول ايه؟ العاصي بسفر، يعني واحد سافر سفر معصية، يعني مثلا سافر ليسرق، ليقوم بمعاملة ربوية، لأي شيء محرم، يعني السفر نفسه ايه؟ اللي يشهد صور، أي شيء، السفر نفسه محرم. هل هذا يمسح في هذا الايه؟ السفر؟ أم لا؟ المذهب إنه يمسح مسح إيه؟ مقيم. يمسح مسح مقيم. يعني لا يزيد على يوم وليلة، لا يزيد على يوم وليلة. نعم. أيوه العاصي يوم من بليلة. المرداوي يقول العاصي بسفره حكم وحكم المقيم على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب ابن مفرح في الفروع يقول ويحتمل، يعني قول اخر في ضعيف في المذهب، ان يمسح عاص بسفره كغيره، ذكره ابن شهاب، يعني كغيره ايه؟ من المسافرين، يعني ايه؟ ثلاثة ايام بليله الناس. وقيل لا يمسح مطلقا عقوبة الناس. القول ده قول ثالث، وقول احنا ننتبه ليه لان احنا هنعمق عليه دلوقتي. يعني في قول ان يمسح مسح مقيم، قول ان يمسح مسح مسافر، قالوا انه ما يمسحش خالص. قول انه لا يمسح ايه مطلقا، لا مقيم ولا مسافر. الراجح ان هذا يمسح مسح مسافر. يعني ثلاثة ايام بلاليهن السفر يأثر بإيه؟ بسفره. نعم. لحتى في المذهب البعض يقول حتى لو سافر سفر مكروه، يعني إيه سفر مكروه؟ مثلا واحد ذهب مثلا للنزهة. البعض يقول أن هذا إيه؟ مكروه. البعض يقول أن هذا مباح، لو على الطرق أن هذا مكروه لا يترخص أي رخص. طبعا عملية أنه ما يترخص، يعني عنده مثلا لو قلنا أن القصر مثلا هو رخصة، طبعا في خلاف القصر رخصة ولا عزيمة، يقول أن رجحنا أن السفر قصر رخصة لا يقصر. واخد بالك؟ أي رخصة منوطة بالسفر لا يفعلها. ما يجمعش بين الصلوات. ما يفطرش لو يصوم. يعني أي عملية إيه؟ يقول أن الرخص لا تضر بالمعصية. قاعدة الرخص لا تضر بالمعصية هذه اللي هي عمدة الكلام فيها خلاف. يعني في أقوال عند الحنابلة باعتبارها، ابن تيمية دي حلال يأخذ بها في بعض الحالات ولا يأخذ بها في حالات أخرى. الحنفية لا يعتبرون هذه الايه؟ القاعدة، يعني لا يأخذون هذه القاعدة في أي شيء. خد بالك، يعني عندهم ايه؟ هذه القاعدة غير معتبرة اللي هي الرخص لا تنص بالايه؟ بالمعصية. المالكية لهم أقوال، لهم حوالي ثلاث أقوال في المسألة. في قول بالتفصيل، قول بالأخذ، قول بعدم الأخذ، لهم تفصيل في المسألة. فالمسألة هذه القاعدة ليست عليها إجماع، لأن البعض يقول أن الرخص لا تنص بالمعصية ايه قاعدة متفق عليها من جميع المذاهب فيه، لا مش متفق ولا حاجة عليها، هي قاعدة أصلا ايه مختلف في تطبيقها عند الايه عند المذاهب. هذه القاعدة معناها دليل. لما تبحث ايه الأدلة عليها؟ لا تجد عليها دليل إلا عمومات. يعني مثلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا العموم البعض لما تراجع تفسير هذه الآية، بعض التابعين يقول غير باغ ولا عاد، يعني ايه؟ غير باغي على الإمام ولا متعدي في أحكام العلماء، فيرجعوا ان ايه غير باغ ولا عاد يعني ايه معصية. فمن اضطر غير باغ ولا يعني ما يكونش عمل معصية، فيستثنوا الأكل من الايه؟ الميتة. مع ان يا جماعة الأكل من الميتة حتى هذا المثال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الأكل من الميتة بعض العلماء بيعتبروها رخصة إسقاطية مش ترفيهية، يعني واجبة، يعني ما بيعتبروهاش رخصة، بيعتبروها عزيمة. الأكل من الميتة عند الاضطرار ان هو يقتل نفسه، لكن ايه غير باغ غير ايه يعني لا يبغي ما يزيد على ايه مسك الغرض ولا ايه ولا يعب على هذا، يعني غير باغ بالاكل يعني لا يبغي هذا الاكل ولا عاد يعني لا يتعدى الحد المسموح به اللي هو مسك ايه سد الرمق، ما يشوهاش مثلا علشان يطيب وياكل منها كثيرا. فده ده تفسير الايه الايه، وان كان في اقوال فيها، لكن الايه غير باغ ولا عاد علاقة بالإيه؟ لها علاقة بالإيه؟ بالأكل، لها علاقة بأكل الميتة. فلو ترك أكل الميتة ومات يكون إيه؟ آثم. عشان كده العلماء يقولوا دي إيه؟ عزيمة مش رخصة، يعني ما ينفعش إحنا نقول إيه؟ إن كان وإن ما كانش. في المادة بيقول إيه؟ لابد أن يتوب حتى يأكل. يعني هو يهلك نأمره بالتوبة حتى يأكل، يعني لازم إن لم يتب لا يجوز الأكل ويموت ويموت عاصي. فلا معنى أنا أقول أن هذه ليست رخصة، هذه عزيمة، يجب عليه الأكل عاصي غير عاصي، يجب عليه الأكل إيه حتى يسد الإيه الرمق. فهذه الآية هذه آية عامة في خلاف في تفسيرها، في خلاف في إسقاطها على الإيه على الرخص، لأن الآية أساسا واردة في غير الرخصة، لأن هذه يعتبرونها إيه انا القول الصح عندي ان هذه ايه عزيمه، الاكل للمضطر من الميت عزيمه وليس رخصه، لا يجوز له تركها. ماشي كده يا جماعه؟ ها؟ طيب اعمال العمومات الاخر اولى بالاخ وهي الصق بمحل النزاع من هذه الايه، فالاخذ بها اولى. يعني احنا لو هنعمل عمومات نعمل العمومات اللي هي الصق بمحل النزاع اللي هي ورد اساسا في المس، اولى ان احنا نستدل بعموم في ايه مختلف في نزولها على ماذا، هل على العاصب السفري ولا على الايه الاكل، اكل الميته، الاكل من الميته، لان هي من الخطر غير باب ولا عاد ممكن ما تكونش بالمسافر. واحد في مقيم ويهلك يجوز له اكل الميته ولا لا يجوز؟ فما لهاش علاقه بالسفر، خلي بالكم. فيجا الاولى ان احنا نحمل العمومات اللي هي متعلقه بالايه؟ بالمساله اللي نتكلم فيها اللي هي المسألة في السفر 3 ايام بليلهن. طب خلينا نعمل القاعده دي. المسح اصلا في المذهب رخصه. المسافر يجتمع عنده كام رخصه؟ 2. اللي قال 2 فاهم. اول رخصه اللي هي لا احنا في المسح يعني المسافر هينفق 3 ايام بلاليهن. اول رخصه المسح نفسه والمده الزياده على مسح المقيم، يعني المقيم يفتح يوم بليله هو يزيد يومين بليلتين، يجي عنده كام رخصه؟ لو قلت الكلام ده هتبقى ممتاز. او عنده كام رخصه المسافر؟ 2. اول رخصه المسح نفسه، وهذه يشترك فيها المسافر مع المقيم الزياده. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما احنا نطبق القاعده دي اللي هي الرخص لا تناط بالمعاصي، اذا العاصي يمسح ولا لا يمسح؟ لا يمسح، لان هذه ايضا ايه؟ رخصه. فلماذا طرحت انت في بعض يعني في المذهب انه ان لم يدب يموت ولا ياكل من الميت؟ ليه؟ لان ايه؟ ان هو يعتبره مسافر وعاصي باغ او عامل، واخد بالك؟ وهذا يعتبر معصيه لا يجوز له اكل الميت ولا ياكل وان مات ان لم يدب. تشدد الى هذا الحد وترخص له في المسح لان المسح رخصه. واضح الكلام؟ ده كده يبقى القول الثاني احنا لما ذكرنا كده في كم قول؟ في 3، ان يمسح العاصي المسافر، يمسح مسح مقيم، قولتين يمسح مسح مسافر لا يمسح. اذا لما احنا نطبق هذه القاعده الرخص لا تنص بالمعاصي، لما نطبقها على الايه؟ على المسافر يمسح ولا لا يمسح؟ لا يترخص ابدا لا بالمسح ولا بالزياده في المده. فكان الاولى انه يقول يرجح الايه؟ القول الثالث انه لا يترخص مطلقا عقوبه حده. الراجح ان احنا تضرنا الكلام ايه؟ ان هذه القاعده مختلف فيها، واخد بالك؟ وهي الدليل اللي عندهم. وهي احنا لا نعمل هذه القاعده لان برضه القاعده دي ليها تعلق الرخص ده في المعاصي. ليها تعلق بمسألة انها يقتضي بصدر الاطفال. وانا كنت قرأت يعني بعض الكتب رابطين المسألة دي لما بدأ يدللوا عليها، قالوا وكل ما كان دليلا لمسألة انها يقتضي الفتاة يصلح ان يكون دليل لهذه القاعدة، فرابطينها بالايه؟ بالمسألة دي. رابطينها مسألة رخصة رب المعاصي بمسألة انها يقتضي الايه؟ الفتاة. فطالما ان في ارتباط بينهم واحنا عندنا اصلا النهي للفساد ولا للتحريم، فاختصمنا فيه وفصلنا محرم لذاته ومحرم لغيره، هنا في هذه المساله نقول انه ايه؟ يأثم، ايوه يأثم ويمسح. واخد بالك؟ يمسح ايه؟ يمسح ويمسح مسح المسافر. ممكن. بس هو المسح هم يعني ايه ليه بعض اشياء بيعتبرها ايه؟ وضعي، يعني توفر شروط المسح وضعي، توفر شروط ان يكون في خطب، والشروط دي كلها يعتبروا وضعي مش تكليف. هم يتكلموا على احكام الوضعيه يعني. المسألة أول فائدة في المسألة إن هو مثال ومسح في السفر مسح. خلي بالك علشان إيه في خلاف، هتكلم على مسافر ومسح في السفر ثم بعد ذلك أقام رجع بلده أو استوطن هذا المكان، ينقطع السفر بالرجوع أو الانتظام أن يتخذ هذا المكان وطن، راح المكان ده واستوطن فيه فكده أقام أو عاد انقطع السفر. هنا يمسح إيه؟ مسح مقيم، وده القول الصحيح، هذا هو القول الإيه الراجح. ليه؟ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا عدما. خلاص احنا ما اتكلمش الآن على المسح، لكن بنتكلم على مسألة الزيادة في المدة. الزيادة في المدة هذه للمسافر هي علة الزيادة في السفر أو الضرب في الأرض. أقام زينة العلة، فالعلة تدور، القاعدة مهمة جدا، العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. طالما أنه هو أقام زينة العلة هي علة الإيه؟ الزيادة، علة الزيادة في المسح. فهذه الحالة يرجع إلى مسح الإيه؟ المقيم، يرجع إلى مسح المقيم. لا دي مسألة ثانية، كم فيها؟ ممكن أيضا يدل على هذا القول في هذه المسألة قاعدة متفق عليها، متفق عليها من المذاهب، بالأئمة الأربعة، بالمذاهب يعني بالمذاهب الأربعة، وهي ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله. فايه هو، طيب ايه هو اللي جاز العذر هنا؟ العذر هنا لا ولا المسح غلط، الزياده على المدة، لان الزياده هي اللي جازت لعذر الصرف، لكن المسح نفسه جائز للمقيم والمسافر، فهي اللي هي ها الزياده هي جازة لعذر. ايه هو العذر؟ السفر. انتهى السفر تزول بزواله، يرجع الى مسح الايه المقيم، لان البصر زي ما انت بتقول يبقى مش هيمسح خالص. البهوتي يقول: ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلع. يعني طبعا لو كانت المده خلصت انهى اليوم وليله في سفر ثم اقام، طبعا هنا في الحاله دي يعمل ايه؟ خلاص يمسح ثاني، انتهى، مش هيقول يكمل. طب لو هو كان في السفر زاد عن اليوم والليله، يعني مسح يومين بليلتين ثم بعد ذلك ايه اقام، هيعمل ايه؟ هيخلع خلاص، انتهى، هيمسح ثاني. يقول: اي مسح مقيما، أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، يعني بقي من المدة وإلا خلع. أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، دي المسألة إيه؟ اللي جاية. وجانب السفر غلب جانب الحضر. طبعا القاعدة اللي هو يذكرها ديت إذا اجتمع، ونتكلم عن الحلال والحرام غلب الحرام، إحنا نتكلم عنها بالتفصيل في القاعدة ديت إن شاء الله. تعرف مسألة ثانية، مين يقول المسألة اللي هتكلم فيها الآن اللي هي إيه؟ لا ما هي إيه دي؟ لا إحنا نتكلم، لا لا أنا مش على القاعدة دي، لا أنا المسألة اللي إحنا اتكلمنا فيها الآن في المسح على الخفين. أيوة، هو أفضل في السفر مسح ثم أقام، خلاص يبقى في الحالة ديت إيه؟ يمسح مسح مقيم ولا مسافر؟ مقيم. تعالى بقى لو مسح في الحضر العكس ثم سافر، في المذهب يقول ايضا يمسح مسح مقيم، حتى يعني في الحالتين بيدور الحكم الايه؟ الادنى، حكم الادنى، سواء مسح في السفر واقام او العكس، في كلتا الحالتين في المذهب يمسح مسح مقيم. احنا قلنا ان هو لو مسح المسافر ثم اقام يبقى مقيم، لكن تعالى في العكس مش الراجح. ايوه تمام، يعني العله تعتبر ايه؟ موجوده، اللي هي عله الايه؟ السفر. هو في الحضر، طب حديثها في المساله ديت؟ قول. بعد اللي ايه طيب سؤالك لخبرت انا هنشكل يعني انت كويس ده في شيء ثاني انا هقوله لكم بس في مسألة ثانية تؤكد كلامك ان هو في المذهب ايضا هي هي يعني هيخالفوا هذا الاصل اللي احنا بنتكلم فيه بس دي مسألة اوضح من اللي احنا بنتكلم فيها ديت اصبر القاعدة اللي هي اذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام او اذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر طالما احنا عندنا عبادة هو سفر وحضر نغلب جانب الايه الحضر هي حلال وحرام نغلب جانب الايه الحرام ليه لان الحضر يحضر الزيادة مانع من الزيادة بالمدة السفر مبيح فيغلب جانب الايه الحضر اللي هو المنع اتفهمت كده ربط بين القاعدتين يعني ممكن اجيب لك سؤال القاعدة دي مرتبطة بالقاعدة دي اذا اجتمع حضر ومن حضر والنظر يغلب جانب الايه الحضر مع قاعدة اذا اجتمع حلال وحرام غلب جانب الحرام ايه وجه الربط بينهم لازم تكون فاهم ايوه لازم تكون فاهم ايه هو في الظهر اللي هي تتكلم على الزيادة الزيادة هي اللي ايه الحضر يمنعها والسفر يبيحها فنغلب جانب الحضر فنمنع الزيادة مثلا بس يعني شبيهة بيها برضه ماشي ما هم الآن في المذهب بيغلبوا بص يا اخي القاعدتين المسألتين مرتبطين بيرجحون بقاعدة واحدة إذا يعني كان عندنا حضر وسفر نغلب جانب الحضر ففي الحالتين هو مقيم واخد بالك ومسح ثم سافر نغلب عليه جانب الايه؟ الحضر اللي هي الإقامة فيمسح مسح مقيم لو هو سافر ومسح وأقام نغلب عليه جانب الإقامة في المذهب عندهم المسألتين بيحكمون بقاعدة واحدة نعم في المسح لا هم حتى في مسائل اخرى في الصلاه مثلا بس احنا انا عندي الصلاه اصلا في العجينه مثلا نعم ايوه دي برضه لها علاقه بمساله ان كان عليه صلاه حضر ولم يصليها في الحضر نفس المساله برضه يا جماعه خلونا نخلص انا هو الوجه غلب الحنفيه ولا حاجه ده انا لما بأصلح القاعده بقول لك ان فيها خلاف وكذا لكن هو ماله مال الحنفيه هو استدل بهذه القاعده القاعده دي اساسا واخد بالك عند الايه؟ عند الاحناف هو ما اتكلمش عليها الاحناف مخالفين فيها يعني اصلا الناس بتقول القاعده الشافعيه لكن هو حتى انا في المذهب ما وجدتهاش عند الحنابله كتير لكن وجدت البعض بيستدل بيها في الجزئيه دي فبحثت عن القاعدة ديت فوجدت ان الاحناف مخالفين فيها. وفي المذهب غير مضطرد المسألة اللي كان بيتكلم عليها اخونا دلوقتي. ركز معايا. ومن احدث ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر. ثاني انا عايزكم تتكلموا. من احدث ثم سافر قبل المسح هنا المفروض يكون اتم المسح ايه احدث ثم سافر احنا خلينا بس شكرا من احدث يعني ربط الكلام بالايه بالحدث مش بالمسح طيب تمام يبقى كده الايجاز كده هم خالف فهمت كده؟ خالف كده احنا بنقول الراجح بالايه؟ بالمسح لان طالما ان هو احدث في الحضر خلاص هي كده بدات معاه الايه؟ المده لكن هم ربطوه بالايه؟ انه يمسح في السفر فيروح بالمسح ايه؟ مسافر يبقى كده مفروض على قواعد المذهب ان هو مقيم لان هو عنده بدات المده من الايه؟ بقى اللي انا بقوله اللي مش فاهمينه ولا حتى بيرد، فاهمين ولا لا؟ واضح يعني؟ ده يؤكد كلام اللي احنا قلناه في الاول ان العبره بالمدح وليس بالايه؟ بالحد. الراجح انه يتم مدح مسافر لوجود عله الزياده في مده الايه؟ المدح، وهي السفر، لان العله تدور مع المعلوم وجودا عدما. هو كان مقيم وسافر، طالما ان هو مسافر يحتاج للعله فيمدح مدح الايه؟ المسافر، ويحتاج للزياده في المده فيعطاها. وعند الكلام لابن قدامه انا ذكره لك يعني رجح على خلاف المذهب، يعني ابن قدامه ايه؟ كلامه يفهم منه ان هو رجح ايضا انه ايه؟ يمدح مدح مسافر، فانت ان شاء الله تقراه. مسألة أخرى، طبعا عندنا والمسافر يمدح، يعني رخص للمسافر يمدح ثلاث أيام بلا نهي، فكلمة المسافر عامة تشمل العاصي بسفره اللي كان مقيم ثم سافر، واخد بالك؟ أي مسافر يدخل في العموم أنه إيه؟ المدة بتاعته ثلاث أيام بلا نهي، واضح كده؟ الاستدلال بهذا العموم يدل على، عشان كده احنا قلنا إيه؟ إن الأولى ان احنا ناخذ بالعمومات المسافر حتى وان كان عاصي، حتى وان كان مقيم ثم سافر، اي مسافر يمدح ثلاث ايام بلا ليلة. مسألة، اذا شك المسافر في ابتداء المدح لم يزد على مدح المقيم. يعني هو واحد سافر ومدح على خفيه، لكن هو شاكك، يا رب انا اول مرة، انا فاكر لما تحت صلاة الظهر، لكن هل هذه وانا مسافر ولا وانا مقيم؟ يعني تصور هذه المساله، يعني هو عارف وقت بدايه المدح، ها؟ ولكنه شك هل كان في السفر ولا في الايه؟ في الحضر. ففي هذه الحاله طالما ان هو شاكك، الحاله دي يرجعوه للايه؟ لان تعارض حضر مع سفر، يرجع هنا بالايه؟ الحضر. خلاص، يبقى في الثلاث مسائل رجحوا بالقاعده ايه؟ بهذه القاعده. قالوا ايضا الاصل الغسل والمدح رخصه، فاذا وقع الشك في شرطها طبعا هتنتهي الايه؟ الرخصه، ويرجع الى الاصل اللي هو الغسل. طب احنا في المساله السابقه ان من تيقن انه مسح في حضر يمسح مثلا مسافر، ده متيقن. طب ان كان شاكك، يعني شاكك، يعني هو عمل ايه؟ مسح في الحضر ثم سافر. طب ما احنا رجحنا ان هو ليه حكم الايه؟ المسافر عند الانتهاء اجاب الاولى. طب مسح فيه سفر وكمل في سفر، هذه حتى في المذهب يقول ايه؟ يقول بها اجابه لا عبره. هذه المساله عندنا ايضا انه يمسح مس ايه؟ مسافر، طالما ان هو ينتهي به الحال في السفر فهو ايه؟ له الرخصة. معايا يا جماعة؟ نكمل ولا ايه؟ تحب؟ نكمل؟ صفة المدح. يقول: ويجب مدح أكبر أعلى الخف، ولا يجزئ مدح أسفله وعقبه ولا يسن. أول مسألة، يجب مدح أكثر أعلى الخف. طبعا عندنا حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمدح من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إيه؟ على ظاهر الخف أو على أعلى الخف. حديث المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. خلي بالك في الصفة، يعني هذه الاحاديث، وانا برضه هناقشكم في الاستدلال بهذا الحديث. رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، او حديث عليه ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين، هنتكلم عليها دي انت بعد شويه، وافتكروا الحديث دوت. المرداوي يقول ايه في الانصاف؟ صفه المسح المسنون، يعني السنة في المسح، الأفضل أن يكون المسح على الصفة التي سوف نتكلم عنها، أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ويمر بهم حتى الساق، يفرد أصابع اليدين على أصابع القدم يمر بهم إلى الساق، فتجد كده أظهر الماء أو الأصابع والبلل اللي في الأصابع على ظهر الخف، يعني لا يشترط إن هو يستوعب، يعني يمسح أي شيء يطلق عليه إن هو مسح. الهيئة ممكن، ودي أيضا يقول إن هي الأولى في المذهب، أنه لا يسن عند المسح، ودي الحالة الثالثة أو الرابعة اللي نضيفها، أنه لا يسن في المسح أن يقدم الأولى اليمنى، بل يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على اليسرى ثم يمسحهما مرة واحدة، ولا يقدم اليمنى على اليسرى. في بعض الحالات يقول يقدم اليمنى على اليسرى. في طبعا أحاديث ولكنها ضعيفة، في أحاديث على هذه الهيئة واخد بالك ولكنها لا تصح، فأي شيء يطلق عليه ان هو مسح يجزي. يقول أحمد: كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين، يعني أي شيء يطلق عليه مسح، لو بدأ بالساق ثم وصل إلى أطراف الأصابع مسح، لو من أطراف الأصابع إلى الساق مسح، بيديه مسح، بالأصابع مسح، أي شيء يطلق عليه مسح ولا يشترط الاستيعاب. مسح ما فيش أنا هقول لك الوقت بعض الأحاديث، هقول لك بعض الأحاديث، لكن أي هيئة مسح جائز، أي ما كل ما يطلق عليه إنه مسح جائز. نعم، سواء كان قدم الرجل اليمنى يعني أو مسح الاثنين باليد اليمنى، أو مسح الاثنين باليسرى، أو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أي شيء يطلق عليه إنه مسح جائز ويسجد. الأحاديث اللي عشان نقول إيه الأفضل أحاديث ضعيفة، يعني اللي ورد في المسح لا تصح. لكن في هيئة هنتكلم عنها لما نتكلم على مسح الباطن. مسألة أخرى يقول: لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه. خلي بالك، لا يجزئ، يعني لو اقتصر في المسح على باطن الخف أو على العقب، على العقب لا يجزئه وما مسح، لا يجزئه وما مسح، لازم الأساس اللي يكون الظهر أعلى الخف، وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه. لا نعلم أحدا قال يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهر من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي، لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض في أجزائه كما لو مسح ظاهرا، لكن منصوص الإمام الشافعي أنه لا يجزئ الاختصار على الباطن أو العقل، ليه؟ لأنه ليس محلا لفرض المسح، عشان حديث المغيرة وحديث علي. طب لو مسح الساق لا يجزئه ظاهرا الباطن. مسألة أخرى، خلي بالك احنا هنا المسألة بتقول لا يجزئ مسح أسفل الخف ولا عقبه، لا يجزئ، يعني لو اقتصر على مسح الباطن أو العقب فقط دون الظهر لا يجزئ. لكن مسألة الثانية: لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه، إيه الفرق بين المسألتين؟ يعني هو بيقول يعني لو جمع بين الاثنين فبيقول لا يسن، يعني مكروه، يعني الجمع بين الظاهر والباطن مكروه، الاولى اللي هو الظاهر، هذا هو الافضل. لكن المساله السابقه لو اقتصر على مسح الباطن او العقب فقط لا يجزئ كده ما مسح لا يجزئ طبعا وضوء الصلاه. يعني هنا بيقول يمكن الجمع، حديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه. شوف الحديث دوت عمدة عند الجمهور، هذا الحديث أن توضأ مسح أعلى الخف أسفل الخف وأعلاه عمدة، لكنه غير صحيح، ضعف ابن حجر وغيره في رواية الحديث ده لا يصح. الترمذي بعد ما ذكر هذا الحديث وضعفه قال ايه؟ وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا رجعت للاوسط ابن المنذر فوجدت ان هو بيقول ورد عن ابن عمر وعن سعد، لكن قال بي بعض التابعين. بعض التابعين قالوا ان هو يجمع بين الظاهر والايه والباطن، لكن الاشكال مش في التابعين. المقطوعات ديت مش حجج، لكن المشكله في الايه؟ الموقوفات. طبعا بعض الصحابه ايضا قالوا لا يمسح الا على الظاهر. يعني في خلاف عند الايه؟ الصحابه، واحنا عندنا ظاهر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقتنع على الظاهر. رجعت للمصنفات وغيرها وجدت ابن المنذر في الاوسط بيروي عن ابن جريج. ابن جريج ده مدلس، لكن اذا صرح بالتحديد تنتبه شبهه التنزيل. الرفضه اللي جالها ديت رفضه غريب جدا. قال لي نافع، قال لي نافع. هنا نقول دي عن عنا ده بيحدث. قال لي نافع يعني ده في ايه؟ اتصال في لقية، مش كده؟ فيجي كده انتبه شبهة الايه؟ التفسير. قال لي نافع رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظاهرهما وظهورهما. شوف مسح على الايه؟ الظاهر والباطن. ده مين؟ ابن عمر. ابن جريج حتى لو قلنا ان هو مدلس لم ينفرد، لكن تابعه عبد الله العمري وده المكبر ضعيف. يعني في عبد الله وعبيد الله ابن عمر العمري، المكبر عبد الله ضعيف وعبيد صغر، فاللي تابعه عبد الله المكبر ده ضعيف. تابعه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما برضه نفس الحديث كده ايه عن ابن عمر انه مسح على الظاهر والايه والباطن. طبعا الحديث الطريق الاول بس لوحده يصح بيه، يصح بيه. واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ يعني لا ده هو ده الحديث كمان. حديث ده برضه عند ابن المنذر في الاوسط، ولم اجد له طريق الا عند ابن المنذر في الاوسط، لكن ابن عمر مروي يعني عند غيره، عند البيهقي وغيره. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان يمسح على الخفين ظاهرا وباطنا. انا شفت الاسناد رواه الثقات، الاسناد رواه الثقات، في واحد صدوق اختلط في بعض الاشياء يعني ايه الحديث الصحيح، الا شيخ ابن المنذر اظن كان هشام بن اسماعيل، انا لم اجد له ترجمه، لكن لم يتعبني الوقت للبحث عن ترجمته. انا اظن الشاب صحيح، اظن يعني ثابت عن سعد ايضا انه مسح على الظاهر والايه والباطن. هذه الموقوفات هل ممكن تقوي المرفوع الضعيف؟ هل فيها مجال للاجتهاد ولا مفيش مجال للاجتهاد فيها؟ مسألة تقوية المرفوع بالموقوف مسألة فيها خلاف عند العلماء، وممكن تقويها لو هي موقوف لها في مرات، لكن هنا فيها مجال للاجتهاد. طيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ذكرناها انه مسح على ظهر الخفين، هل تتعارض مع فعل ابن عمر؟ الفعل بتاعها؟ هو ده السؤال. انا فعلا ده تقول لا وايوه. في تعرض ولا مش تعرض؟ بس ركز شوية. السؤال الثاني، حديث المغيرة وحديث علي اللي ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، وهنا ثبت عن بعض الصحابة ان هو مسح على الظاهر والباطن. في تعرض؟ طيب انا اوضح لك السؤال الثاني عشان انا حتى ايه، مين يجيب لي مفهوم المخالفه بتاع احاديث علي بتاع علي؟ اه اتفضل. انا بتكلم على مفهوم مخالفه. اولى يعني ايه؟ كويس. يعني ايه اولى؟ يعني لا يعني كان مسح على الباطل. ليه؟ لان هو محل محاكة النجاسة وغير، يعني هو اللي بيتنجس اللي هو يحتاج للتنظيف. فلو احنا هنقيس الدين برأينا كنا مسحنا الايه؟ الباطل، لان هو اللي يحتاج للتنظيف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الايه؟ على الظاهر. مسح على الظاهر، فهل يجوز المسح على الباطل؟ هو لم ينفي المسح على الظاهر، يعني المنطوق ان هو ان يصفي المسح على الظاهر. ها؟ هو ذكر ان هو ان السنه المسح على الظاهر، وهذا هو الايه؟ السنه. ها؟ هو بعض العلماء زي الشافعيه قالوا ان المسح ليه هيئات. الاكمل ان يمسح على الظاهر والباطن. بس استدلالهم بايه؟ بحديث الحديث الضعيف، حديث المغيرة اللي قلنا عليه ضعيف، ان النبي مسح على الظاهر والايه؟ والباطن. انا اقول يعني طالما ان ثبت عن بعض الصحابة انه مسح على الظاهر وعلى الباطن، انا لا اقول ان هذا هو الاكثر. الا اذا قويت الضعيف المرفوع الضعيف بالموضوع. لان اكمل حال اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اكمل الحالات فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ انه اقتصر الظاهر، انه اقتصر على ظاهر الخوف. هذا هو الافضل. طب ان مسح الظاهر والباطن، انا لا اقول بالاستحباب، اقول يجوز. لماذا؟ لفعل مين؟ فعل الحق. انا قلت الشافعيه قالوا الاكمل والمستحب، لكن انا عارف استدلالهم بالاحاديث الايه؟ الضعيفه. لكن احنا لا نستدل بالحديث الضعيف ولا نقول ان هذا هو المستحب مع انه مخالف لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول انه يجوز والافضل والاكمل ان يمسح على الظاهر، وان مسح على الظاهر والباطن جائز. اتفضل. لا بص يا جماعه، لا انا ما قلتش كده، خلي بالك. انا قبل كده اتكلمت على مساله ان الصحابي اذا فعل فعلا فهو اصل، ها، ولا يطلق عليه بدعه. يعني البدعه ايه؟ ما لم يقم عليه دليل اصلا او وصفا. ما هي الادله التي تشهد لعدم بدعيه الفعل؟ فعل الصحابي، قول الصحابي، يعني الموقوفات اذا امتثلت او فعلت فعلا لك فيه سلف من الصحابه فانت لست بمبتدع. واحنا ذكرنا لما في حد قال خالص ان الصحابه يفعلون البدعه الا تقريبا 3 ثواني بس، وكلامه حتى حمال. انا قلت كلام قبل كده يا جماعه، انا بقول لكم تاني، ان الصحابي قالوا اذا ابتديت بالصحابي فعلوا لا يكون بدعه. هذا اصل يحدث في السنيه. لكن اختلف الصحابه، نقول راجح ومرجوح الافضل نرجح، لكن لا نقول بالبدعيه، ولم يخرج من هذا الكلام ابدا. فيجوز ان تمسح الظاهر والباطن، والاكمل والافضل ان ايه؟ تقتصر على الظاهر ما يطلق عليه. مبطلات المسح، اخر مساله، متى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرق أو انقضت المدة بطل الوضوء؟ شوف العبارة، اللي تبطل الوضوء الذي حدث فيه المسح. انا توضأت ومسحت. ايه نواقض هذا الوضوء اللي فيه المسح؟ ثلاث اشياء، ذكر ثلاث اشياء. اول شيء ان يحدث ما يوجب الغسل. ثاني انا اتكلم عنه واحده واحده. ثاني شيء ظهور بعض المحيط. ثالث شيء انقضاء المدة. نمسك اول مسألة. انت فهمت المسألة بتتكلم فيها ايه يا جماعة؟ اول مسألة من مبطلات الوضوء طبعا الذي فيه مسح على الخفين. حصول ما يوجب الغسل. الصحيح من المذهب ان كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. وحتى وان لم يكن خارجا من السبيلين. كالتقاء الختانين. وان لم ينزل. التقاء الختانين بدون انزال لم يكن شيء من الايه؟ من السبيلين. يوجب الغسل ولا ما يوجبش الغسل؟ الصحيح انه يوجب الغسل، كان في بدايه الاسلام ونسب وايه؟ ولكن نتكلم في المساله دي، لكن الصحيح ان هذا يوجب الغسل. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وان لم ينزل، في زياده كده صحيحه، وان لم ينزل. هذا يوجب الايه؟ الغسل ويوجب الوضوء. في المذهب في انتقال المني. انتقال المني يوجب ايضا الغسل وان لم يخرج. ودي برضه نتكلم عنها في ان شاء الله نتكلم عن هذا الباب. الرده واحد اسلم برضه كل هذا يوجب الايه؟ الغسل فيوجب الوضوء. الدليل على هذه المساله اللي هي حصول ما يوجب الغسل يبطل الوضوء الذي فيه المسح. حديث صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام وليهن إلا من جنابة ولكن من بول ونوم وغائط. يعني البول والنوم والغائط ده من الأدلة القوية على النوم ناقص، لأنه جمعوا مع الإيه؟ البول والغائط، يبقى النوم أيضا حدث. هو أما ظن الحال المهم يعني إن البول أيضا ينزع فيه الإيه؟ النوم ينزع فيه الخوف. يبقى نمسح الا من جنابه، يعني عند الجنابه لا نمسح. ليه؟ لان الجنابه اصلا لابد من ايه؟ توجب الحدث الاكبر، فلا بد من تعميم الجسد بالماء، فلا بد من خلع الحكم. وصلت كده؟ طبعا المساله ديت ايه؟ ايه هو الكلام ده هو الراجل ان الحدث الاكبر الجنابه، يعني من يوجب الجنابه عموما لابد من ايه؟ من خلع الحكم، وهذا يبطل هذا الوضوء. المسألة الثانية من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرج. صورة المسألة هو توضأ، خلي بالك عشان تفهم، لأن في بعض الناس أنا قرأت الكتب فيها شرح الكلام ده لم يحسنوا تحرير أو تصور المسألة. المسألة دي هو بيتكلم في إيه؟ بيتكلم أنت توضين ومسحت على الخفين. معايا كده؟ بعد ذلك يحدث شيء هو يعتبره ناقض. مش وانت بتتوضا؟ لا ده بعد اتمام الوضوء. ظهر بعض محل الايه؟ الفرض، يعني القدم الخف هو اللي كان فرض والايه؟ المسح. حتى يقولوا ايه؟ او العمامه، يعني تحرك العمامه، العمامه انت كنت ماسح على العمامه. حتى في المذهب يقولوا ان حركها ليحك راسه انتقض وضوءه، لان هذا محل المسح وايه؟ وانتزع. بعض العلماء يقولوا ايه يعني إيه ان لم ينزعها كثيرا، ان لم يحلها فبحد كور او كورين من العمامه. المهم ان موضوع العمامه ده مش موضوعنا، لكن احنا خلينا في المسح على الخف. نتكي على يدي اليسرى يا جماعه، نتكي على يدي اليسرى. خلينا في المسح على الخف. بعد ما توضا ومسح بعد فتره تمزق الخف. واخد بالك؟ حصل له اي شيء ظهر جزء من محل الفرد اللي هي الرجل يعني ماذا يفعل؟ ده فضل عن انه ايه خلع احدى الرجلين يعني ده بيقول ظهر جزء تمرق او اي شيء في هذه الحاله يقول ببطلان الوضوء يقول ببطلان الوضوء في هذه الايه الحاله مش كمان بطلان الوضوء يعني هذا احسن ما احنا بنتكلم اهو احنا لسه اتكلمنا نعم لا المسألة بطل الوضوء انا اللي كاتب العنوان دوت انا اللي كاتبه انا بس انا لان ده الراجح عندي فانا عنونت بالراجح عندي لكن هو المسألة ها شوف المسألة ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرد او انقضت المدة بطل الوضوء ده الايه المذهب معايا ولا مش معايا ماشي بطل الايه الوضوء طب يا جماعه نكمل المساله قال البرداوي في الانصاف ومتى قوله ومتى ظهر قدم الماسح وراسه قول مين دول يعني لما يقول البرداوي في الانصاف لما يقول قوله على مين على ابن قدامه في الايه في المقنع على ابن قدامه في المقنع يعني العباره دي ابن قدامه في المقنع يعني ابن قدامه في المقنع يقول ومتى ظهر قدم المازح ورأسه القدم او الرأس او انقضت مدة المسح استأنف الطهارة يعني بطل الايه بطل الوضوء يبقى تاني يقول هذا الصحيح من المذهب الرابع طبعا خلي بالك المسألة دي الأئمة الأربعة عليها على أن خلع الممدوح يبطل الايه؟ الوضوء يبطل الوضوء مش المسح يبطل الوضوء هذا الأئمة الأربعة عليها لكن ذهب الحسن وقتادة وسليمان بن حرب اختص المنذر والنووي وابن تيمية أن طهارته تامة يعني على عكس الايه؟ دي أربع أقوال في المسألة دي لكن احنا مش هنطور فيهم احنا نقول القول اللي هم ذكروه بطلان الايه؟ الوضوء والقول الثاني أن وضوء ايه؟ صحيح. وطهارته تامة وأنه لا يجب عليه غسل قدميه. ده ايه دوت؟ ده قول ثاني في المسألة. يعني الجزء اللي ظهر أو خلع خلع الخوف ماذا يفعل؟ يغسل رجليه، يغسل الجزء اللي ظهر. لأن اللي ظهر ده محله الايه؟ الغسل فيغسله. خلع الخوف خالص يغسل رجليه، لكن ما بيغسلش الايه؟ وضوءه. البعض يقول طب والموالاة؟ شوف أصل المسألة طب والموالاة؟ فاللي عنده موالاة ما يغسلش رجليه، ينقض الوضوء الطهارة كلها. طب الحدث؟ شوف كل دي أسباب اختلاف يا جماعة. طب الحدث يتجزأ ولا لا يتجزأ؟ جزء على الجسد كله هذا الجزء اللي ارتفع به الحدث نزع فعاد الحدث ده وجهه نظر المذهب لان الرجل عليها حدث فانت مسحت وخلعت عاد الحدث الى الجسد لان الحدث لا يتجزا فاهمين ولا لا؟ طيب برضه اخذ في المذهب انا مش هتوهكم انا يعني ايه؟ انا بس بعرفكم سبب الاختلاف ليه بيقولوا كده؟ عشان بعض الناس استغربت من الكلام ده هل الطهارة اللي تحدث بالمسح على الخفين طهارة كاملة ولا طهارة مؤقتة؟ الصحيح في المذهب انها طهارة كاملة وانه طالما اللي هو مسح فقد تم طهارته وطهارة حقيقية وارتفع الحدث وانتهى الامر عليك هذا الصحيح في المذهب وغريبة طبعا المفروض كان يرجع عكس الصحيح في المذهب وزي ما بيقول انا جاي لك كلام المرداوي الصحيح في المذهب ان هو طهارة اصبحت طهارة ايه؟ بعد تمام المسح طهارته كاملة. واخد بالك؟ طالما ان هو طهارته كاملة لو ان شخصا مسح على شعره ثم قام بقص شعره او حلقه هل انتقض وضوءه؟ ما انتقضش وضوءه البعض يقول زي مثلا ابن حجر يقول لا أصل هذا أصل وده فرع بدل. نقول نحن نتكلم على المس وهو واحد في الايه الحالتين، واخد بالك؟ وطالما انه لم ينتقد بالاصل فايضا لا ينتقد بالايه بالبدل، واخد بالك؟ فاذا مسح راسه ثم قص شعره او حلقه لم ينتقد وضوءه، فكذلك اذا مسح على كفيه ثم خلعه او ظهر منه جزء من الاولى فلا ينتقد وضوءه. في دليل طبعا الدليل دوت يقطع النزاع في المساله، لكن ما حدش ذكره. انا طبعا مساله رايت فيها خلاف كبير، ودي مساله انا لو كنا عايزين نطيل ممكن نظام نتكلم في هذه المساله اكثر من ساعتين، لان فيها ادله كتير. لكن مع كثره ما قرات في هذه المساله لم اجد من استدل بهذا الاثر الا شيخ الالباني. وخلاص البيهقي اللي راوي الاثر دوت، شوف انا اقول لك كلام البيهقي بس بعد ما اذكر لك الاثر. الاثر ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه توضا، علم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضا المهم ومسح على ايه؟ على نعليه. شوف الاشكال، على نعليه ومسح على نعليه. بعد ذلك دخل المسجد فقال على علي وتقدم صلى بهم اماما. في بعض الناس لما دخل في طين فقال عن نعلين وصلى بهم ايه اماما. بعض يقول لك استاذ نفس وصلى بهم اماما في الفريض. وايه الفرق بين النفل؟ يعني وصلنا النفل بلا وضوء. شوف البيهقي طبعا الاسناد ده اسناد صحيح، لكن البيهقي ده فيه مسح على ايه؟ مش خفين، ده على نعليه. واصلا هم يقول لا يجوز المسح على النعل ليه؟ عشان ايه؟ انا عندي واحد يقول عشان الكعبين، لان هو لازم يكون ايه؟ متساتر محل الفرد، لازم يكون ساتر محل الايه؟ الفرد. عندهم الكعب ما ينفع يكون عليه جورب وتمسح على النعل وفي جورب، ماشي محل الفرد مفتوح. تعرف ان هو البيهقي بعد ما روى الحديث ده قال ايه؟ قال انه غسل رجليه في النعلين. غسل رجليه في النعلين. طب لو خلع النعلين ايه المشكله؟ ها؟ ليه جاب الكلام ده؟ قال لك انا اصلا لا يجوز المسح على النعلين. لا يجوز المسح على الايه؟ لانهم مستدرين. لان هم مستدرين محل الفرض. فشوف يا جماعه احيانا الانسان لما يكون متشبث بفكره لا يستطيع ان يتخلى عنها. ما احنا ذكرنا اثار كثيره جدا في المسح على الايه؟ على النعلين. اثار كثير في المسح على النعلين، وذكرنا كلام بتاع الالباني. وهذا من ضمن الاثار اللي فيها جواز المسح على الايه؟ على النعلين. لكن هو يقول لك لا ما لا تصح، وهذا الاثر طيب صحيح كم صحيح؟ تضع قصه الشيخين. قال هذا الاثر لعله مسح غسل رجليه في نعليه، طالما ان هو خلعهم هو غسلهم اصلا فايه؟ خارج محل الازار. ورا كده؟ لكن طبعا هو مسح على نعليه ثم خلع نعليه وصلى، فهذا يدل على ان خلع الممسوح عليه لا ينقض الايه؟ الوضوء، وهو القول ايه؟ الراجح. في بعض الاطراف اتفضل. الكلام ده في المساله دي المره اللي فاتت. لا مش الشيخ الالباني يعني في بعض الاطراف رواه ابي شيبه والبيهقي عن رجل من اصحاب النبي، طبعا هي كده ضعيف ولا صحيح؟ عن رجل من اصحاب النبي فيه ابهام اهو. فيه ابهام يا جماعه، بقول لك عن رجل. ما دام من اصحاب النبي كان صحيح. عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان جهاد الصحابه لا تضر. فالرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له ان ينزع خفيه، قال يغسل قدميه. يغسل قدميه. طبعا هذا ايه؟ لا يصح. ايضا المغيره مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين 3 ايام وليليها للمسافر ويوما وليله للمقيم ما لم يخلع. ايضا هذه الزياده ضعيفه والاثر ضعيف انقضاء المدة. ابن غيان في منار السبيل يعلل هذا الحكم، يقول لمفهوم احاديث التوقيت. ايه احاديث التوقيت؟ اللي هي فيها توقيت ان المسافر يوم ليله ولله، مش كده؟ يعني طالما ان في وقت، يعني هم يقول لك ايه؟ لو في عباده زي الصلاه مثلا ليها بدايه وليها نهايه، خلينا بس في صلاه المغرب او الفجر، ليها بدايه وليها اي وقت الصلاه، ليه بدايه وليه نهايه؟ الله عز وجل يامرك باقامه الصلاه، فالامر باقامه الصلاه يكون داخل الايه؟ الوقت. تصليها خارج الوقت يقول تحتاج الى امر جديد. طب ما هو نفس الامر الاول. يقول لك لا، طب وهو لو هو نفس الامر الاول ما فائده التوقيت؟ ما فائده الايه؟ التوقيت ده الامر بعباده موقفه، الامر بادائها داخل الايه؟ الوقت. اما خارج الوقت يقول لابد من امر ايه؟ كده. واضحه الجزئيه دي؟ ها؟ ليه؟ والا لما كان للتوقيت فائده. ايضا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرك بالمسح داخل المدة. فالمسح خارج المدة يحتاج للايه؟ لأمر جديد. طب واحنا بنتكلم التوقيت للايه؟ للوضوء والطهارة ولا للمسح؟ للمسح. طب انقضى الوقت، بطل المسح ولا بطل الوضوء؟ ها؟ بطل الايه؟ المسح. لان هي ايه؟ وقفت المسح. فالامر بالمسح داخل الوقت. اما خارج الوقت فالامر انتهى. لا تمسح خارج الوقت. الوقت انتهى. لكن طب ما مفهوم حديث المخالفه بتاع التوقيت لا تدل على ما ذهبوا اليه. يعني لما هو توقيت بالمسح، ها؟ ايه دخل بطلان الصلاه؟ بطلان الطهارة. يعني دل مفهوم مخالفة أنك لا تمسح بعد انتهاء الإيه؟ المدة، لا تمسح بعد انتهاء الإيه؟ المدة، مش بطلة الإيه؟ الطهارة بعد إيه؟ انقضاء المدة. وعلى ذلك فمن انقضى وقت مسحه ولم يحدث، تكون طهارته كاملة ولا غير كاملة؟ كاملة. ما فيش نص على ان طهارته انتقدت، لا عن بعض وضوئه ولا عن ايه؟ عن جميع وضوئه. فهو طاهر يصلي حتى يحدث. طاهر عن قول الراجح. عن قول الراجح. ما خلاص هو بالمذهب، احنا ذكرنا المذهب. يعني انتهت المده، انتهت المده، ماذا يفعل؟ لا يمسح، يخلع عليه. لكن المساله المهمه ان لو الشخص هذا مثلا اخر وقت يمسح عليه المغرب، جاء في المغرب ولم يحدث، يصلي ولا لا يصلي؟ ولم يحدث يصلي. جاء في العشاء ولم يحدث، يصلي ولا لا يصلي؟ ها يا جماعه؟ يصلي. الاتيان في الايه؟ المسجد. طب احدث يمسح؟ أنا أقول لك أنه إذا مسح بعد انقضاء المدة يعيد الوضوء. ليه؟ لأن رجله كده لم يفعل فيها شيء معروف شرعا. لأن الصح أن هو ماذا؟ يمسح داخل المدة، هو مسح خارج المدة. ففي هذه الحالة لأحاديث التوقيت مسحه باطل وعليه أن إيه؟ أن يعيد الوضوء. طبعا الوقت ما خلاص هتكلم عن ان المده انتهت. يعني بعد يعني لا، انا بتكلم، انا بقول اخر وقت ليا في انتهاء المده المغرب، ما قلتش اول وقت. يعني انا مثلا لابت مسحت عليه اول مره المغرب بتاع الامس. فالمغرب الاتيه اللي هي بتاع اليوم اخر وقت ليا للمسح. انتهت المده. انا مسحت في المغرب. معايا كده؟ يجوز ليا مسحت. في العشاء أصلي بهذا الوضوء ولا كده انتقض وضوئي؟ أصلي العشاء طالما أنا ما أحدثتش. أيوة إذا أحدث لابد أن إيه؟ معايا يا شيخ ولا لا؟ إحنا بنتكلم في النهاية دلوقتي مش في البداية. ثواني يا جماعة. خلصت المدة، انتهت المدة، ما يمتحش بعديها، لكن وضوء سليم. وضوء ايه؟ ما احدثش الكلام، هو لم يحدث، يعني المغرب انا احدثت وصلت في المغرب، مسحت يا جماعة، مسحت في المغرب، ماشي؟ ده اخر وقت الليل المسح، مسحت يجوز ان انا امسح في هذا الوقت، صليت المغرب. وما احدثتش في العشاء، اصلي ولا لا اصلي العشاء؟ اصلي مش كده؟ فضلت سهران والفجر، اصلي ولا ما اصليش؟ طالما انا لم احدث، اذا احدثت في هذه الحاله وجب علي ان انا ايه اخلع وامسح. حاضر، احنا كده يا جماعه دي انتهينا من الكلام على المسح الخفين، نبدا بالمره القادمه المسح على الجبين ان شاء الله. كل قولي هذا واستغفر